الحيازة قلنا إن الحيازة القانونية وهي التي يرتب عليها القانون جميع آثار الحيازة التي أسلفنا هي حيازة بنية استعمال حق من الحقوق العينية على الشيء. أما الحيازة العرضية أو المادية فهي حيازة الشيء بدون هذه النية، وهي حيازة الشيء لحساب صاحب الحق عليه. فالحيازة القانونية والحيازة المادية أو العرضية تشتركان في الركن المادي، ولكنهما يختلفان من حيث الركن المعنوي. فنية التملك أو استعمال حق من الحقوق العينية توجد في الأولى وتتخلف في الثانية. فالمستأجر وإن حاز الشيء بقصد استعماله لنفسه إلا أنه لا يحوزه بقصد استعمال حق عيني عليه، ولذلك فإن حيازته عرضية أو هو يحوز لحساب الغير، وهو المؤجر المالك أو صاحب الحق العيني. وهذا الأخير أي المالك أو صاحب الحق العيني يحوز في هذه الحالة بواسطة المستأجر، وكذلك الحال بالنسبة للمستأجر والمودع لديه وأمين النقل والوكيل المكلف بالبيع. والحائز العرضي يستند دائما في حيازته إلى سند قانوني يخوله مباشرة بعض أعمال الحفظ أو الحراسة أو الاستعمال أو الاستغلال على الشيء، وهذا السند قد يتقرر بالاتفاق كإيجار أو وديعة، أو بالقضاء كحراسة قضائية، أو بالقانون كولاية أو وصاية، ويلتزم الحائز العرضي بمقتضى هذا السند برد الشيء. وهذا التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية القائم على أساس النية والقصد تمييز تقليدي ومتفق عليه، قد عرضته بعض التشريعات كالتشريع الألماني والتشريع السويسري، وفيهما يعتبر حائزا من يحوز الشيء بقصد استعمال حق من الحقوق عليه لنفسه، سواء كان حقا عينيا كالحائز على سبيل التملك أو الانتفاع، أو حقا شخصيا كالحائز على سبيل الإجارة أو العرين. وهذه الشراءة الأخيرة قد أخذت بنظرية إيرينج في الحيازة، ذلك أن إيرينج يرى أن الحيازة تتوافر لكل شخص يحوز شيئا لحسابه، أي بقصد استعماله لنفسه، سواء استند لحق عيني أو شخصي، ولا يخرج من عداد الحائزين في نظريته إلا الأشخاص الذين يحوزون مال الغير لحسابه، أي بدون أن يفيدوا من هذه الحيازة لأنفسهم خاصة، كالخدم ورعاة المواشي الغير وسائق العربات الخاصة وأمناء المخازن والخزائن وأمناء النقل. لكن القائلين بعدم جواز التفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية لا يذهبون إلى التسوية بينهما من جميع الوجوه، وإنما هم يسوون بينهما من ناحية واحدة فقط، من ناحية حماية الحيازة بدعاوى الحيازة. فالشرائع التي أخذت بالنظرية المادية في الحيازة والتي تسمى نظرية إيرينج تبسط حمايتها على كل من حاز شيئا، سواء حازه بقصد استعمال حق عيني كالملكية والانتفاع، أو بقصد استعمال حق شخصي كالإيجارة والعارية. أما الشرائع التي اقتنعت واعتنقت النظرية الشخصية، نظرية سافيني التي تستلزم نية استعمال حق عيني على الشيء، فإنها تقصر حماية الحيازة أي استعمال دعاوى الحيازة على الحائزين القانونيين دون العرضيين. أما سائر ما يترتب على الحيازة القانونية من آثار كاكتساب الحق بالتقادم والمنقول بقاعدة الحيازة المنقول سند الملكية، فلا يمكن أن يترتب على الحيازة العربية. اقتنعت المجموعة المصرية القديمة بالنظرية الشخصية في الحيازة من حيث استلزمها وجود الركن المعنوي في الحيازة القانونية، ولهذا لم تكن تحمي هذه المجموعة الحائزين العرضيين كالمستأجر والمستعير ومن إليه، فمثل هؤلاء لم يكن لهم حق في استعمال دعوى الحيازة طبقا للمادة 29 من قانون المدني القديم. أما التقنين الجديد الحالي هو في رأي البعض اعتنق نظرية المادية في الحيازة فلم يستلزم العنصر المعنوي فيها، ومن ثم فإن دعوى الحيازة يجب أن يتمتع بها كل الحائزين، سواء كانوا حائزين قانونيين أم حائزين عرضيين كالحارس والمستعين. والواقع أن المشرع في القانون المدني الحالي شأنه شأن القانون الملغي، يأخذ بالنظرية الشخصية، والدليل على ذلك ما يأتي. أن النص الذي كان واردا في مشروع التقنين المدني والذي كان في تعريف الحيازة على الناحية المادية قد حذف في مجلس الشيوخ، وكان هذا النص يعرف الحيازة بأنها وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء أي يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق. وقد قيل تبريرا لهذا الحذف أنه تعريف ناقص وينقصه ركنية التملك إذا أنه تناول الحيازة المادية فقط وترك الحيازة بنية التملك. وقالت لجنة القانون المدني في تقريرها أن النص قد حذف لأنه يتضمن تعريفا تغلب عليه الصبغة الفقهية. ولو كان المشرع المصري قد أراد اعتناق النظرية المادية في الحيازة لكان من الواجب إبقاء مثل هذا التعريف إظهارا لهذا الاتجاه الجديد. فالانتهاء إلى حذفه يدل ولا شك على الرغبة في عدم إثارة أي شك حول تمسك المشرع المصري بالنظرية التقليدية. الدليل الثاني أن المشرع لم يجز للحائز بالنيابة عن غيره إلا رفع دعوة واحدة من دعاوى الحيازة وهي دعوى استرداد الحيازة. وهو عندما أراد إعطاءه هذه الدعوة حرص على النص على ذلك صراحة في الفقرة الثانية من المادة 958. ويفهم من هذا أن من يحوز الشيء نيابة عن الغير ليس له دعاوى الحيازة الأخرى، بل إنه أعطى هذه الدعوة على سبيل الاستثناء. ومن جهة أخرى لو أن المشرع يكتفي بحماية الحيازة بمجرد السيطرة المادية لما كان بحاجة لمثل هذا النص. الدليل الثالث أن المشرع نص صراحة في المادة 575 على أن للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ولو كانت حماية المستأجر بهذه الدعاوى تطبيقا لقاعدة عامة لما حرص على النص عليها، ثم أنه لم يورد مثل هذا النص بالنسبة لسائر الحائزين العرضيين. الدليل الرابع أن المشرع لو أراد الخروج على النظرية التقليدية واعتناق النظرية المادية في الحيازة لنص على ذلك صراحة ولا أورد نصوصا قاطعة في هذا المعنى، ولما ترك الأمر لاجتهاد الفقهاء واستنباطهم. إن التحول من النظرة الشخصية للحيازة للنظرة المادية هو تحول خطير لا يجوز لنا أن نستنتجه من النصوص القانونية إلا إذا كانت هذه النصوص قاطعة في هذا المعنى. والواقع أن التشريع المصري لم يتضمن مثل هذه النصوص ولم ينقل مقابلا النصوص الواردة في التشريعين الألماني والسويسري. وعلى خصوص نص المادة 868 من التقنين المدني الألماني الذي يقرر أنه إذا حاز شخص شيئا بصفته منتفعا أو دائنا مرتهنا رهن حيازة أو مزارعا أو مستأجرا أو مودعا لديه أو بناء على أي سند مشابه يخوله حقا أو يفرض عليه التزاما في مواجهة الغير بحيازة الشيء مؤقتا كان هذا الأخير حائزا أيضا. ونص المادة 920 من القانون المدني السويسري التي تقرر أنه إذا سلم الحائز الشيء إلى الغير لا يخوله عليه حق انتفاع أو رهن حيازة أو حقا شخصيا كان لكل منهم الحيازة. السويسري والنص الألماني صريحان كما هو واضح في اعتبار كل من يحوز شيئا بقصد استعمال حق عيني أو حق شخصي حائزا. الدليل الخامس أن المشرع عندما يطلق لفظ الحيازة فإنما يريد الحيازة القانونية لا مجرد الحيازة المادية. من ذلك نص المادة 963 التي تنص على أنه إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية. ففي هذا النص مقابلة بين الحيازة القانونية والحيازة المادية. ثم إن نص المادة 953 يستفاد منه أن الحيازة يجب أن تكون مقترنة بنية استعمال الحق على الشيء، فهي تقرر أنه يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز وضعا يده لحساب من يخلفه أو استمر الخلف وضعا يده ولكن لحساب نفسه. الدليل السادس لا يمكن التمسك بنص المادة 956 التي تقرر أن الحيازة تزول إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأي طريقة أخرى، لأن هذا النص يشير إلى سبب من أسباب فقد الحيازة وهو فقد أحد ركنيها وهو هنا العنصر المادي. فالحيازة تزول كما سنرى إما بفقد الركن المادي أو الركن المعنوي أو الركنين معا، وليس من شأن هذا النص أن يدل على أن المشرع جعل السيطرة المادية هي مناط الحيازة بل هي ركن فيها فقط. والخلاصة أن المشرع المصري لم يتحول في حمايته للحيازة عن طريق دعاوى الحيازة إلى النظرية المادية، فهو ما زال يحمي الحيازة المستندة إلى قصد استعمال حق من الحقوق العينية على الشيء دون سائر الحائزين الذين يسمون حائزين عرضيين. ولهذا قرت محكمة النقض المصرية بأن الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض ليست مجرد التسلط المادي على العقار، بل يجب أن تكون تلك الحيازة مقترنة بنية التملك، ولم يخالف القانون المدني الجديد القانون المدني القديم في هذا الخصوص. أما ما أباحه القانون المدني الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا، فإنه استثناء من القاعدة العامة، وهي أن دعوى منع التعرض لا تقبل إلا من الحائز الذي اقترنت حيازته بنية التملك. على أننا لا نقصر هذه الحماية على من يحوز الشيء بقصد استعمال حق من الحقوق العينية الأصلية كما يذهب البعض، بل إننا نمدها إلى كل من يحوز الشيء أو يقوم عليه بأعمال مادية، سواء استند في ذلك إلى حق عيني أصلي أو حق عيني تبعي، ما دام الحق يخول له هذه الحيازة أو القيام بهذه الأعمال. فالدائن المرتهن رهن حيازة بما له على الشيء من حق عيني يخوله حيازته وإدارته، يعتبر حائزا قانونيا بالنسبة لحق الرهن، وإن اعتبر حائزا عرضيا بالنسبة لحق الملكية، شأنه في ذلك شأن المنتفع. ولهذا فإن الدائن المرتهن أن يكسب على العين حق الرهن بالتقادم في حالة صدور الرهن من غير مالك، أو بالاستناد إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق إذا كان الرهن الذي ورد على منقول قد صدر من غير مالكه وكان الدائن المرتهن حسن النية. ولهذا أيضا يجب أن نعترف للدائن المرتهن بحق استعمال دعاوى الحيازة إذا ورد الرهن على عقار. أما حماية القانون المستأجر عن طريق دعاوى الحيازة فهي حماية استثنائية وردت على خلاف الأصل. وهناك نتائج هامة للتفرقة بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية يجب أن نذكرها. فالحيازة القانونية هي وحدها التي تحميها دعاوى الحيازة، ولا يستثنى من هذا إلا المستأجر، وذلك بالنص الصريح في المادة 575 من القانون المدني، أنه لا يستطيع الحائز المادي مهما طالت حيازته أن يتملك العين بالتقادم أو يكتسب لنفسه على الشيء أي حق من الحقوق العينية الأخرى. فالمستأجر مهما طالت مدة وضع يده على العين المؤجرة لا يستطيع أن يتملكها، ذلك أن الحائز العرضية يحوز دائما بناء على سند يعتبر منه إقرارا متجددا ومستمرا بحق المالك على الشيء. لا يستطيع الحائز العرضي للمنقول أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية أو سند الحق. ولهذا كان من الواجب دائما التمييز في كل مرة نجد فيها شخصا وضعا يده على الشيء، بينما إذا كان يحوز حيازة قانونية أو حيازة مادية. كيف نجري إثبات ذلك؟ هذا ما سنتكلم عنه الموضوع القادم.